السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا وسادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا. اللهم إنك تعلم الذين يريدون الخراب بمصر ويدعمون الخراب بمصر ويريدون الفوضى بمصر. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك وجموع المصريين المحبين لله ورسوله ولبلدهم يؤمنون على دعائي، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم افضحهم يا رب العالمين. اللهم ابتليهم ومن يعاونهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء. اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم جمد الدماء في عروقهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل أموالهم حسرة عليهم في الدنيا ينفقونها، ثم تكون حسرة عليهم يوم أن يلقوك يا رب العالمين. اللهم إنهم يمكرون وأنت تمكر وأنت خير الماكرين. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بالليل والنهار. اللهم عليك بإعلام المسيح الدجال، اللهم عليك بإعلام المسيح الدجال، عليك بأبي لهب الإعلام وأبي جهل الإعلام وأم جميل الإعلام وحريقة الإعلام ورويبطة الإعلام وتوافه الإعلام ومنحط الإعلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا رب، اللهم عليك بهم يا رب، اللهم عليك بهم يا رب. اللهم أحزن قلوبهم يا رب على أولادهم. اللهم كما يشيعون الفوضى ويحرضون على الفوضى ويستمتعون بقتل الشباب الذي أحيانا له لا ذنب في هذا إلا هذا التحريض السافر، اللهم عليك بهم. اللهم إنك تعلم أنهم يمثلون مداخلات ويمثلون أشياء يندى لها جبين الحيوان قبل الإنسان إن كانوا يفهمون هذا. اللهم أحزن قلوبهم على أولادهم يا رب، اللهم أحزن قلوبهم على أولادهم يا رب. اللهم اشغلهم بمرض عزيز لديهم يا رب. اللهم إنا لا ندعو عليهم من فراغ إلا أننا نتأكد كل يوم أنهم ما يريدون الخير لهذا البلد. اللهم عليك بهم وبمن يعاونهم سواء كان في الإمارات يقبع أو في الداخل يقبع. اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم ليس لها من دون كاشفة. اللهم إنهم يستفزون المسلمين للنزول، والله يا رب إنهم يستفزون المسلمين للنزول، ولكني أثق أنك ستفضحهم بإذن الله. اللهم افضحهم يا رب. اللهم إنك تعلم أنهم يكرهون دينك، اللهم إنك تعلم أنهم يكرهون دينك ويعادون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بل ويحبون الكافرين على المؤمنين، بل ويقولون على الكافرين أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اللهم عليك بهم وبمن يعاونهم وبمن يمدهم بالمال وبمن يمدهم بالمعلومات. اللهم عليك بكل من يفزع الآمنين في مصر، اللهم عليك بكل من يفزع الآمنين في مصر، اللهم عليك بكل من يفزع الآمنين في مصر. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الاثنين 16 من شهر الله ربيع الأول 1434 من العام الهجري الموافق 28 يناير 2013 من العام الميلادي. واستفتاؤنا: هل تتوقع أن يتم مد حالة الطوارئ حال نشوب أحداث عنف في محافظات أخرى؟ نعم، لا أدري. ما زلنا متواصلين مع هذا الوضع العجيب الذي فيه أيادي قذرة تمول بالمال وتمول بالسلاح. وأنا يمكن كان في النهاردة مداخلة هتكون مهمة عن معلومات مهمة جدا في بورسعيد تصدر للأمن، لكن صاحب المداخلة أرجأها إلى الغد. الشيء الثاني، اتصل بي واحد من بورسعيد وأنا جاي في الطريق بيكلمني عن مسجات وبعتها لي على الواتساب، بيقول لي إنه بعض الناس بيحرضوا الشباب الإسلامي على النزول، ولو رجالة انزلوا، ولو رجالة احموا مقرات الإخوان، ولو رجالة عملوا. طبعا هجموا على عيادة الدكتور أكرم الشاعر الإخواني كسروها مبارح، وهجموا مش عارف من 4 أيام على بيت علي درة برضو سرقوا من عنده حاجات، وهجموا على بيت شيخ سرقوا من عنده الموبايل، وبيعملوا حاجات عجيبة الشكل. أنا ببعت رسالة لأهالينا ببورسعيد: يا جماعة الخير، أنتم جزء من مصر، أنتم مش غرب، أنتم مش بلد تانية. أيا كان ما تعرضتم له من ظلم في النظام السابق، وأنا أعي ما تعرضتم له من ظلم، وأيا كان إن كان الحكم الذي صدر قد يكون هناك في براء، أنا لا أستطيع أن أجزم بده. إنما أحمد شوبير اتكلم مبارح عن شاب أهلاوي بس بورسعيدي بيقول إنه بريء، وهذا الشاب أنا قلت اسمه مبارح، وفي حد الشاب نفسه تقريبا او حد من تبعه عايز يعمل مداخله النهارده يبرئ نفسه، بيقول ألتراس الاهلاوي عارفني انا اهلاوي. اتخيلوا وصلنا لهذا الامر. فعايز اوصل لكم ان انا حاسس باهالينا بورسعيد، لكن لا تسمحوا للصيع ولا للبلطجيه ولا للملثمين اللي طلعوا لنا في البخت واللي تاريخهم الاسود حيبان. وانا برجو اي حد يمسك ملثم مغطي وشه ياخده يسلمه للشرطة أو النيابة بكل ما تعنيه كلمة الإيجابية. الناس دي ممكن يكونوا مش مصريين من الأصل. طبعا أول ما حصل إن في مذيعة طلعت على قناة التحرير التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضح كل من يريد أن يخرب مصر فيها، وعلى رأسهم هذه المذيعة اسمها دينا عبد الفتاح اللي استضافت، وانا معرفش امن الانتاج الاعلامي اللي بيفتشنا واحنا داخلين وبيفتشنا واحنا خارجين كيف سمح لدخول بناس مقنعة على شاشات الفضائيات. ازاي الكلام ده بيحصل في دولة قانون؟ وازاي المحامين الشرفاء وازاي القضاء الشرفاء سكتوا على مثل هذا؟ ان تطلع مذيعة متهورة، دي بني ادم متهورة ما عندهاش اي ادنى مسؤولية، وتقول على مسؤوليتي الشخصية. انت مين عشان تجيبي ناس بيتكلموا رسمي عن انه عايز يحرق وعايز يدمر وعايز يعمل حاجة، مع انكم كنتوا طول عمركم يا جبناء يا متخاذلين يا مرتزقة، طول عمركم بتعيبوا على المنتقبات وبتقولوا المنتقبة ممكن تعمل اي حاجة، وممكن يكون راجل لابس النقاب واحنا ما نعرفش، اكشفوا وشكوا، النقاب مش من الاسلام، مش ده كان كلامكم؟ النهاردة وصل بكم الكره للاخوان المسلمين، ان انتوا في مقابل الاخوان تضحوا بامن البلد، تشجعوا ناس ملثمة على فعل اشياء انتوا عارفين ده مين، دول مين اصلا، دول مين، نفسنا نعرف دول مين. ولما يجي حد يمسكهم يطلع وائل الابراش عليه من الله ما يستحق من لعنات الناس، اسأل الله ان تصيبه لعنات الناس في الدنيا قبل الاخرة، يطلع يتكلم على انه افكاركوا ايه، ويجيب لي واحد امين شرطة يقول احنا بنعمل جيش جديد، ده اعلام؟ دي ناس عندها دين؟ دي ناس عندها ضمير؟ دي ناس عندها دم اصلا؟ اي تهريج رخيص هذا؟ بنبيع مصر رسمي على طبق من فضة للدنيا كلها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه؟ نفسي افهم. بتكرهوا الاخوان؟ قولوا لاخوان اطلبوا منهم ادعوهم، ادعوا ربنا قولوا لهم مع السلامة، سيبوا اي حاجة في البلد تخص السياسة بس حافظوا على البلد. هل وصل الكره لهذه المسألة؟ مش مسألة إخوان، الإخوان لو مشي بكرة هيدوروا ورا السلفيين، السلفيين لو مشي بكرة هيدوروا على الجماعات الإسلامية، هم مش عايزين أي دين في مصر، هؤلاء المرتزقة الرويبضة التوافه مخنثون الإعلام، هؤلاء لا يريدون إسلاما في هذا البلد. كل واحد فيهم ده في مذيع كان طبال ومذيع عليه شريط فيديو فيلم جنسي فاضح، واللي صوروه واللي جابوه بيعاملوه بيتعامل معهم زي الجزمة القديمة، مش قادر يعمل حاجة، وكل اللي بيتقاله بيعمله بدون وعي وبدون ضمير. لو قعد شاف نفسه هيضرب نفسه ببيته بالجزمة. أنا معرفش كيف تحترمه زوجته وكيف يحترمه أولاده، بيحترموه ازاي لما بيشوفوه بيعمل كده؟ يقتل شباب مصر. يعني النهاردة عندنا راجل مدير التصوير في القناة، ابن أخوه تقريبا ضرب بالرصاص في ميدان التحرير وماشي. أهو ده لا كان من ثوار ولا من أحرار ولا من إخوان ولا من سلفين ولا من حد، ماشي راجع عن شغله ضرب بالنار، دمه في رقبة مين؟ نفسي أعرف من يتحمل هذا الدم؟ جبهة الخراب الوطني؟ ما حد سأل نفسه البرادعي ما سافش مصر بقاله فترة ليه؟ البرادعي اللي كان على مدار السنتين يومين في مصر و18 في فيينا، قاعد ممدد رجليه على الكنبة وبيلعب على التويتر زي الولاد اللي بيلعبوا على البلاي ستيشن. ما حد سأل نفسه ليه البرادعي راشق في مصر بقاله كام شهر مش عايز يجيب البلد في الظروف دي، رغم انه من الجبناء اللي بيخافوا على نفسهم جدا. قاعد ليه البرادعي في الجو المتكهرب ده؟ ما حد سأل نفسه حمدين صباحي عايز ايه بالظبط؟ ما حد سأل نفسه؟ ما حدش بيكلم بعض الناس اللي تنتمي الى الكنيسة زي مايكل منير؟ ما حدش سأله قال له ايه التصريحات اللي انت بتقولها؟ ما حدش طالب دلوقتي ببورسعيد وفكر كويس في شحنة السلاح اللي كانت جت واتمسكت من اسرائيل واتقال ان فيها بومب عشان العيد، راحت فين؟ واللي كان جايبها واحد عضو مجلس الشعب وولد مسيحي، والكلام موجود في محضر رسمي وكان موجود في الجرايد رسمي، وتقال انها شحنة كان فيها بومب عشان العيد جاي من اسرائيل. محدش بيسأل نفسه؟ محدش بيسأل نفسه على الناس اللي عايزة تخرب مصر؟ محدش عاقل؟ انتوا ما عندكوش دم؟ خلاص بعتوا ضميركم للشيطان؟ وصل الامر بيكم كده؟ تتحالفوا مع كلاب الارض من اعداء دين ربنا، وتتحالفوا مع اي حد بلا ضمير، تتحالفوا مع ابليس نفسه عشان تخربوا البلد بس عشان الاخوان؟ ده احنا كرهنا الاخوان، كرهناهم من كتر اللي انتوا بتعملوه. مش عشان انا بكرههم بس خلاص مش قادر اصدق، يعني معقوله كراهيتي معاك تخليني ادمر بيتي؟ اروح اقطع الكهرباء عن البيت واضرب العداد واكسر الدنيا واكسر ماسوره الميه عشان انا متخانق معاك في البيت وبكرهك؟ ادمر كل السكان؟ فين الضمير؟ مفيش حد عاقل يا ناس. الاعلام ده لحد امتى هيفضل بهذا التهور؟ لما يكلمني واحد يقولوا بيتصوا بناس ممثلين مخنثين الاعلام بيتصوا بناس، قول ان انت ما يهمكش كلام محمد مرسي، وقول انك هتولع في البلد، وقول انك مش راضي مش عارف عن حكم ايه، ويروح يجيبوا فيديوهات يقولك محمد مرسي كان بيقول مش هنعلن حالة الطوارئ. ما هو لو الامور طبيعية يا جماعة الخير، لو الامور طبيعية، لما انتوا بتشجعوا شباب مش عارفين هو مين بيقطع الطرق رسمي في الشوارع، ولما حد يعتدي عليه بتقول بيعتدي على الثوار. النهارده في سوهاج احتكوا بالابتلاء الجديد اللي طلع لنا، احتكوا بشباب مش عارف من البلاك بلوك، والشاب يطلع دلوقتي ملسم وشه ويقول كلام في منتهى الخطورة، وبتحاول المذيعة الرويبضة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفجع قلبها على من تحب، بتحاول تقولك تجمل صورتهم في أن هم مش بتوع عنف. أي دين هذا؟ ده انتوا فضحتوا ثلة كانت واقفة قدام باب الإنتاج الإعلامي. يعني ما نزلكوش التيار الإسلامي بتقلوا عند الإنتاج الإعلامي؟ ده مجموعة لم تتجاوز 500 ولا 600، فضحتوهم ليل ونهار، الحقونا أغيثونا أغاثكم الله. كان الرجالة زي النسوان في الاستوديوهات، زي النسوان، وقعدتوا تصرخوا ومشوا الناس، مشوا الناس. النهارده جاي في الطريق يقولوا لي بلاك بلوك جاي عند الانتاج الاعلامي، ويكلمونا في التليفونات وما تجوش. ايه يا جدعان في ايه؟ في ايه؟ في ايه في البلد؟ اشمعنا دول اللي بتمتدحوا افعالهم وطلعوهم؟ لا، وكل يعني بعض الناس الكتاب اللي عنده عيال، اللي عنده عيال مش خايف ان ربنا يفجع قلبه على ابنه، يقول لك انتم اللي وصلتم الشباب لهذا. هي كده؟ هي كده؟ حتى لو الإخوان عندهم مثالب الدنيا في السياسة، المقابل مباشرة تصدر شباب لفكرة الانقلاب على الشرعية والدولة وهدم المؤسسات عشان مين؟ عشان مين؟ أنا عايز أسأل سؤال، أنتم بتحلموا؟ يعني أنا هفترض أن الرئيس محمد مرسي ده والله العظيم الله يكون في عونه. هو الرئيس مش بيتباطأ احيانا في القرارات؟ مش في اخطاء احنا مش عايزينها زي مثلا الدكتور هشام قنديل، وعايزين يعني رئيس وزراء قوي قوي وشديد؟ بس الله يكون في عون الرئيس ده، الله يكون في عونه. مدن القناة بالتحديد حواليها علامات استفهام قد كده، مش قادر اصدق ان في مصري محترم يزعل على ان يبقى في حالة طوارئ وحظر تجوال في مدن القناة، وبرضه مش عايزين يسألوا نفسهم اشمعنا مدن القناة بالتحديد اليومين دول الاشعال فيها بهذا الشكل، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، عشان ايه؟ عشان ايه؟ لما جنازة تبقى ماشية آمنة وفجأة ناس تضرب برصاص من الخلف ونرميها على الشرطة، ونرميها على الشرطة والناس عارفة انها مش الشرطة، وشهود العيان اللي بيوقفين في بلكونات وشايفين اللي بيدفن في مسجد مريم او مسجد صالح سليم عارفين انهم مش الشرطة وخايفين يتكلموا، خوفتوا الناس في بورسعيد. كفاية التلاتين سنة المرار اللي عاشوها ايام النظام السابق، من اول حادثة محاولة اغتيال الرئيس السابق واللي اتضرب فيها مدير الامن واللي وقعد بالشلاليت من جمال مبارك زي ما حكوا، كفاية اللي عاشته بورسعيد. ماذا تريدون من بورسعيد؟ بتستغلوا بورسعيد في الاحداث عشان ايه؟ ردوا يا اعلام المرتزقة، ردوا يا مخنثين الاعلام، ردوا يا داعري الاعلام، ردوا ردوا على الناس، قولوا لهم بتعملوا في مصر كده ليه؟ عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ في ناس في التيارات الاسلامية كتير قد لا يعجبها اداء الاسلام، قد لا يعجبهم اداء جماعة الاخوان المسلمين، انما انا ما يعجبنيش اداء مصري زي في مصر. الشيء المقابل ليا ان انا اتهجم على عيادة واحد ادمرها، وهدد واحد تاني بيعمل فرح ابنه، واحد من البلاك بلوك يقول له هنروح نعمل معاه الواجب، خلاص وصلنا لكده؟ خلاص وصلنا لكده؟ خلي بالكو، اي حد بيصدر العنف العنف هيطوله. اي اعلامي قاعد فرحان وفشيخ ريحانه قوي على الشاشه وسعيد يقول لك الرجاله اللي بتك تك تك قلبوا البلد، يخلي باله العنف هيطوله، العنف هيطوله، ما تصدروش العنف. انتم عارفين لما التيارات الاسلاميه بتدخل في دايره العنف محدش بيقدر يقف وشها، ونيجي بعد كده تطلبوا مننا ان احنا نقول للناس؟ مش هنقول زيكم، انتوا اللي دفعتوهم لكده. بل بطلب من كل شاب اسلامي من اي تيار، التزم يا ابني وكن كابن ادم الذي قتل. انما النهارده انا مش قادر اصدق استغلال الحوادث في كل حاجه. النهارده اتوبيس ماشي شباب ملثم راح كسر ازاز الاتوبيس، طب عشان ايه؟ ومحدش بيدين من هؤلاء الجبناء اللي يقبعوا خلف الفضائيات. النهارده كنت بكلم اعلامي محترم اتصل بيا وحكى لي وبلاهم متلتله عن البهوات وعن اجنداتهم وقعداتهم ومصايبهم السوداء واتصالاتهم بشفيق في الامارات. مش قادر اصدق ان عندهم من الجبن والخسه والنداله والحقاره والانحطاط ما يسمح ان هم يولعوا البلد عشان خاطر جماعه الاخوان المسلمين. كام واحد لا ينتمي لهذه الجماعه؟ تعاقبوا كل دول. احنا معانا مداخلة يا جماعة، معانا الحاج رضا والد احد المحكوم عليهم في قضية الالترا. السلام عليكم حاج رضا. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي ما عليك؟ الله يرضى عنك يا سيدي، اتفضل يا فندم. يا ريت بس حضرتك توطي التلفزيون يا حاج رضا بعد اذنك. لا ماشي ماشي، انا سامع حضرتك. اتفضل يا حاج رضا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد سيد ولد آدم إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليها. عليه الصلاة والسلام يا فندم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن البلاء دائما ما يأتي إلى من هم يتحملون البلاء إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا إياك العافية. إن شاء الله إن شاء الله. اتفضل يا فندم. الموضوع في عجالة مع حضرتك عشان وقت قناتك والوقت المحترم اللي انتم اديتهولي. موضوع ماتش بتاع بورسعيد، ابني في الفرقه الرابعه حقوق عين شمس. الو سامعك يا فندم والله. يعني اتكلم براحتك انا مش هقطعك. هو عين شمس. كويس. احنا من ساكني من اهل قرية قلمة، قليوب، القليوبية، القاهرة الكبرى. ابني في يوم الماتش ظروف الماتش جت في يعني ابني الحمد لله ملتزم دينيا، ولا زكية على شباب مصر جميعا لا زكية، شيء طبيعي، انا مش من لازم يعيش حياته. انا حضرتك معلش انا بس بهدوء، يعني ابن حضرتك بيشجع كوره وانتم من اليوب؟ ومن اليوب قاهره، من اليوب، ويشجع الاهلي وبيحب الاهلي وصور الاهلي عنده جنب الكتب الدينيه وبجوار بنات الاهلي بجوار كل حاجه. جميل. اتفضل. هو ابن حضرتك اللي كان اتكلم عنه احمد شوبير امبارح؟ احمد رضا محمد، احمد ابني احمد. اتفضل يا فندم. طيب احمد راح يتفرج على الماتش وذهب مع زمايله وطلع من هنا فعلا بصحبه النادي الاهلي وزمايله من النادي الاهلي المحترمين كلهم اللي انا ادين لهم بكل احترام، بكل احترام فعلا وليس تملق لهم، لان دي الروح اللي انا شفتها في الاولاد من اول لحظه حتى لقائي بيهم بالامس. جميل. ان الاولاد يوم ما عرفوا الخبر الحكم على احمد بالاعدام في الارقام التي هو احمد ده محكوم عليه بالاعدام؟ ده محكوم، ده محل اوراقه للمفتي، ده من ضمن ال21 يا فندم؟ من ضمن ال21. الولد قضيته ايه في عجاله مع حضرتك؟ اتفرج على الماتش، عندي السيديهايه لايف. ده القدر هو الذي يحمي ابني ان شاء الله، وهو بيركب معاهم عربيه القطر على رصيف محطه مصر. دي اوريدي موجوده على الصفحه بتاعت احمد رضا، موجوده المنشوره، زمايله نشروها، موجوده السيديهايه موجوده عندنا. كويس. رقم واحد. كويس. رقم اثنين، الراجل بيتفرج على الماتش مع زمايله محب الاهلي. والماتش ظروفه كمان انها جايه في اجازه، يعني كل اللي موجودين طلبه زمايله بكل المستويات، بكل يعني الاولاد الموجودين فعلا صفوا شباب مصر من الاخر. لما انا رحت وزرت ابني الولد لما حصلت الهوجه دي كلها، انا بقول يا احمد صف لي يا ابني ايه اللي حصل لما زرته في قوات الاهلي. بس انا عايز ارتب كلامي معاك، معلش هتديني وقت ولا اخلص؟ لا اتفضل يا فندم اتفضل. المهم انا اتفرجت على الماتش، انقطع الاتصال التليفوني بيني وبين ابني، انا قعدت امام الله وحيدا مسلم الجناح، اروح اجيب جثته منين؟ قول والمدام والاولاد يصوتوا والدنيا اتلمت والعيله والبلد، يا جماعه نتحرك من اليوب القاهره، اروح بورسعيد ازاي؟ اديني بوصله اجيب جثمانه، ما فيش تليفون، يا اما استنوا مع القطوره تجيب العيال. جت القطوره وخلصت الموضوع، الولد ما جاش خالص. واحنا بيننا وبين شبرا الخيمه بالتحديد 7 كيلو، يعني القاهره فعلا حضن القاهره على القاهره. كويس. طلعنا وقريبنا ندور هنا في الاقسام وهنا وهنا وهنا، قلنا في لوكات الامن. اضقت ليله لا اريد ان يراها احدا. امين يا رب. عشان اخش ازور ابني مع زمايله جوه. انا تمنيت حاجتين. قلت يا ربنا يلطف والواد يكون يعني ابن حضرتك حضر الماتش في بورسعيد ورجع. رجع ازاي ده هو اتاخد ازاي؟ ما هو الواد لسه هيحكي لي اتاخد ازاي. اتفضل. طيب. فانا دخلت للولد سريعا، طبعا الساعه 11 12 بالليل بعد في قرصه البرد لما حنوا علينا ان احنا نشوف عيال. ها. دخلت على ابني في عجاله وقلت له الموضوع، قول لي يا احمد ايه اللي حصل يا بصراحه. ده كان اليوم الثالث. يعني اليوم الثالث لما عرفت ان احمد ابني في قوات الامن في بورسعيد. كويس. قال لي يا بابا انا هقول لك في عجاله جمله واحده بس، صف لي يوم القيامه. وكانه يوم القيامه. حتى قلت له انت يا ابني كنت داير حتى تحت مدرج ولا تحت حاجه استخبى اما ليه؟ قال لي بقول لك يوم القيامه فهمني. قلت له طب يا ابني انا فهمتك. البوابه وقعت لأمنفذ ابره، كان معاه زميله مصطفى اللهم اسكنه الجنه يا رب. قال لي انا بقول يا مصطفى لقيت مصطفى خلصان ميت يا بابا جنب مني، انا ما شفتش وانا غمي عليا. خرج الولد بره في الشارع علشان يعني يتنفس الهروب من الموت القائم الفعلي الموجود. كويس. القائم الفعلي الموجود يعني يعي ويصف بكل ما يملك. هو في مرتبة القضاء، هو ابنك يا قاضي اللي حكمت عليه، هو ابنك يا وكيل النيابي يا اللي عرضت حقه. طيب انا عايز اسالك سؤال يا حاج رضا. معلش انا معاك والله. مش أنا معاك. مش مش له له زمايل من اولتراس الاهلي عارفينه هو شخصيا؟ عارفينه انا كنت معاهم امبارح لغايه الساعه 9 مع زمايله بتوع الاهلي. طب مش كده كمان زمايل الاهلي ده الاولاد لما عرفوا بخبر احمد، الاولاد القب سابوا الاحتفال بس ما ركزوش على زمايلهم وجولنا هنا البلد، انا ما جنبيهم. الاولاد ذهلوا في حال الذهول، في حال الذهول فعلا اللي حصل. ايه اللي بيحصل؟ يقوم يعيد السيد الفاضل المقدم اسمه يا اولاد، المقدم احمد عبد الله مقدم اسم المناخ، اقولها من قلبي يسمعها شعب مصر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اكبر من نيابه العالم وقضاء مصر وقضاء العالم. طب هو دلوقتي الله. دلوقتي حضرتك العادل هو الله. حضرتك قابلت المفتي يا حاج رضا؟ والله انا ما رحتش النهارده، بس هو كان في لقاء بيهم، بس انا ما اعرفش ايه اللي تم. طيب السؤال اللي عايز اساله يعني هل في شيء يا احمد يا عبد الله ما تاخده تاخد ابني، بقول لك انا من القاهره، لك اولاد ولك القيامه ولك كل شيء انت تراه، بدل ما تاخد ابني وتطلع توديه وهو في حاله في حاله موت، بدل ما توديه لزمايله يلحق بالقاهره تقول له انا. طب انا عايز اسال سؤال يا حاج رضا، يعني هل التحقيقات انه ده اهلاوي من اليوب، هل كل اقوال الوالى مع المحامي بتاعه محمد شحاته اقواله من اليوب ومن اطرس الاهلي، وافرج عنه وبعد ما افرجنا عنه بعدها باسبوع خمس ايام احيلت اوراقه الى النيابه. ما هي ايه زي ما عندك تحقق تحرر عنه وعن ابوه، راجل مدير مصنع، راجل محترم مؤدب من بيته لمسجده لصلاته 27 سنه في مطابع مصر كلها، رضا محمد احمد من اول برج العرب حتى اسوان عارفيني زمايلي. طب هل ما رحتش للمسؤولين في النادي الاهلي تقول لهم ان ده اهلاوي يا جماعه وزمايله عارفين ان ده اولتراس اهلاوي، هيقتل زمايله ازاي؟ فاضل حسن حمدي يا عم، حسن يا حمدي ضرب الطرشه يا عم، انت بتدينا ورقه حتى بقوائم ابني لما يكون موجود معاكم. لا لا ده الموضوع ده هو تطلع وخلاص وهيفرجوا عنه، ده موضوع ابنك ده يعتبر ملوش اي ذكر في الموضوع يا عم. يا رجاء عطيه الله يكرمك، احمد ابنك، احمد ابنك في تخصصك وابنك في اخلاقك وابنك في كل حاجه كويسه، انا ما اقولش الكلام ده تملق، لان اثق ثقه قسما بالذي رفع السماء بالعم، لو اعلم علم اليقين ان ابني فعل اي شيء وقعدت بيني وبينه اكتر من مره ما صليت الفجر يا احمد تذكر، قال لي يا بابا اقول لك انا غني عليا، وقمت لقيت اللي جنبي ميت، لقيت مصطفى ميت، مصطفى زميله ميت. طب انا عارف يا حاج رضا ان الالتراس بيبقوا عارفين بعض من اتصالاتهم على الفيسبوك احيانا، من خروجهم في المطوشه في المحافظات او هنا في القاهره، ما حدش من الشباب يعني شاهد مع حضرتك ان ده من شباب الالتراس ومن شباب الاهلي ومش يعني ما هوش بلطجي ما عملش كده في زمايله؟ طب هو متهم بقتل مين او عمل ايه؟ ما حدش قال الكلام ده؟ لا ما حدش قال الكلام ده اطلاقا. ما انت حضرتك اللقاء بتقول لي مع الالتراس امبارح والشباب كانوا قاعدين معايا، حتى الاولاد الشهود، الاولاد قالوا احنا على استعداد نطلع معاك يا عم في اي قناه دلوقتي. الاولاد فعلا حاسين بايه اللي حصل. انا مش عايز اقول لك ان فعلا وعلى راسهم، مش عايز اذكر اسمائهم، هم شباب محترم محترم محترم بكل المقاييس في حال الذهول. ايوه انا بسال يعني حضرتك، هم قعدوا معاك شباب الاهلي قالوا لك ان رضا بريء، انه يعني ده اهلاوي ومش أيوة ممكن؟ ايوه امال لا اله الا الله، لو ما عندهم استعداد يعني بقول انا قلت لهم وياك كلمه واحده، احمد هجيبه وارميه لكم في النادي الاهلي. هو احمد دلوقتي مش طبعا مختفي يعني؟ انا ما جيت من شغلي بعد الخبر المسرق، اقسم بالله لن ارى ابني ولن اسمع صوته، وانا عايز اشوف هو فين. طيب شكرا جزيلا حاج رضا على مداخلتك، اسال الله ان يظهر الحق. انا عايز طبعا اقول لكم انه زي ما قلت لكم انه في الايادي اللي دبرت هذا الامر ان لم تكن كلها الحقيقه حتى الان لم تصلها ايادي النيابه ولا القضاء ولا البوليس ولا المباحث ولا حاجه خالص. عشان كده بقول لكم قضيه بورسعيد دي قضيه غريبه الشكل، حصلت بشكل او باخر، تم من بعض الشباب ادانه بعض الضباط اللي كانوا واقفين ما بيتكلموش، لعيبه الاهلي نفسهم اللي الكاميرات كانت بتجيبهم بيجروا، كاميرات اللي صورت اكيد كان لها دور في انها توصل الامور ونعرف بعض الاشكال، يقول مين ومين اللي اداله ومين اللي دفع له في حاجه. هي كانت بورسعيد مبتلاه في هذا اليوم طبعا مما لا شك فيه. برجع واكرر، احنا حصدنا اللي بنزرعه من مساله الانتماء لغير دين ربنا سبحانه وتعالى، مش معنى ذلك احنا بنقر ان حد يعتدى عليه، لكن وصلنا الناس العصبيه دينا بنشرب مرها الان دلوقتي، عصبيه غريبه الشكل. اللي قاعد في بورسعيد حاسس انه مكلوم وغضبان وحاسس انه اضطهد وبيتكلم عن استقلال ومش عارف بتاع اسكندريه بيتكلم عن استقلال، كل واحد بيتكلم دلوقتي حاله غضب جوه الناس ومفيش حاله احتواء. مهرجان براءات قد كده وما احناش عارفين مين اللي قتل وقتل مين ومين المقتول ومين اللي دبر. تعرفش تعرفش الاوراق اللي طلعت من النيابة كانت كاملة ولا فيها حاجة راحت. تعرفش المباحث وصلت ولا ما وصلتش. تعرفش في ايه. طبعا ده مشهد الله وحده هو الذي سيفصل يوم القيامة في هذا المشهد، لانه على عين الله جرى كل شيء، قدره ربنا ورآه وشاف المتخاذل وشاف القاتل الحقيقي ويعرف البريء ويعرف الجاني سبحانه وتعالى. لكن في النهاية بقول، في النهاية بقول دي بلدنا، دي بلدنا، ياريت نوجه طاقات الشباب ده لأي شيء. مشاريع الخير موجودة كتير جدا، ابعتوا الشباب ده سينا يعمر ويشتغل ويحافظ عليها، بدل ما كل شوية دحلان عاملين مؤامرات ناحية سينا. ابعتوا الشباب يعمل كده، حببوا الشباب في الله سبحانه وتعالى، عرفوا الشباب ان الانسان اللي بيموت موتة زي كده يموت ميتة ده جاهلية، وان الدماء غالية، وان اول شيء حيفصل فيه الله تبارك وتعالى بين الناس في الدماء. عرفوا الناس حرمة الدماء، مش تطلع مذيعة منحطة ولا مذيع منحط يقعد يحرض الناس ويطلع لي كاتب مقالات يفضل يكتب لك وصلتوا الناس لكده وجانينا مر. لو ايه يقولك انتوا اللي سمحتوا بالعنف من البداية. وبسأل ساعات، يعني انا عندي هنا مقال للأستاذ عماد الدين حسين، رجل محترم لكن بيقولك انتوا اللي صدرتوا العنف. نفسي الأستاذ عماد الدين حسين يقول لي العنف من التيارات الإسلامية كان فين. اتعمل مظاهرة قدام جامعة القاهرة كان فيها مليون، مش عايز اقول بقى الاعداد والارقام ونخش في المتاهات، لان احنا ساعات بتصيبنا تفاهة ما بعدها تفاهة. خلاص كانوا 50,000 واقفين، ما سمعناش عن حالة تحرش في ميدان التحرير، ومن 25 يناير 18 حالة اغتصاب، ومش انا اللي قلت كده، ده المجلس القومي للمرأة. ما سمعتش نطع نطع من اللي موجودين على الفضائيات سواء ضيوف او مذيعين طلع وقال ايه اللي بيحصل ده. هي دي ثورة يا جماعة؟ معقولة نحتفل نغتصب النساء في الشوارع؟ سمعناش ده خالص. عملوا نفسهم من موزمبيق ملوش دعوة ايه اللي حصل للستات وانتهاك الاعراض والتحرش الجنسي، وبس كان بيركز في الوقت اللي هو عايز يركز فيه على حدث يشعل مصر عشانه، والحرائر والصويت والصريخ والمقالات والشيوخ الدايثة وانزل. ما سمعناش ده. نفسي واحد يقولي كان فين العنف قدام الانتاج الاعلامي. نفسي واحد يقول لي كان فين العنف قدام المحكمة الدستورية. وإن كنا بقول لك أهو بنرفض، لكن وصلتوا الناس لكده زي ما وصلتوا الناس ومدحتوهم إنهم حصروا الاتحادية أو يخشوا ميدان التحرير بلطجة ممنوع مواطن يدخل ولا يخرج عشان 50-60 قاعدين بيتمزمزوا وبيشربوا وبياكلوا ومستنيين. ما هو اليوم ده كان بيتعدلوا بقاله شهرين قاعدين حاجزين ميدان التحرير كأنه فندق، ولا ليهم دعوة بأكل عيش الناس في ميدان التحرير، ولا الأهالي المصريين السكان اللي عندهم بنات وشباب وساكنين في العمارات في ميدان التحرير. ده مش شغل الإعلام المنحط. شغل الإعلام المنحط إنه حاطط قدام عينه تارجت اسمه الإخوان المسلمين، مسلم براذرز زي ما الأمريكان بيقولوا، هم دول اللي هدفنا دلوقتي. أعراض الناس بقى تهمنا؟ لأ. مصالح الناس تهمنا؟ لأ. ناس راكبة في حالها رايحة شغلها مالناش دعوة، واحد رايح مسافر مطار ماليش دعوه، مدرس رايح مدرسته، طالب رايح امتحان، مالناش دعوه بالكلام ده خالص. ده مش هدفنا في الكلام. نبرر للناس يولعوا كاوتشات ويقطعوا الطرقات ويطلع راقص الكواكب يقولك تيك تيك تيك تيك في ساعتين قلبوا البلد، فرحان قوي بخيابه لم يسبق لها مثيل. صناعه النظام اللي على كرشه ملايين قد كده من ايام ما كان في النظام وبيدافع عن النظام، والديكور وجواز البنات الفقراء وياخد فلوس من احمد عز يعمل لي 50 فرح، ده شغال فيه كويس. والاخوان طبعا ادوله كتف. انا احنا منا احنا منا، قعدت تدافع عن مرسي ضد الشفيق وكنت حلمان بحاجه، ادولك كتف وقلبوك، يقوم المقابل تحرض على البلد؟ يعني ده المقابل؟ هم ادولك كتف حاسبهم هم تورته مصر عند بعض الناس تورته، يا تديني حاجه يا ولع فيها. وزايد على دماء الشباب اللي بيموت. تخيل شاب ملوش شباب بينزل شارع ملوش دعوه بحاجه، راجع من شغله يضرب رصاصه في دماغه، مين ضربه ما تعرفش، وعلى طول مباشره ميليشيات الاخوان المسلمين التيارات الارهابيه. بس هم دول اللي في دماغهم، هم دول اللي في دماغهم. ربنا ينتقم منكم ان شاء الله، وربنا يوجع قلبكم على اولادكم باذن الله. بإذن الله. طبعا أنا اللي حصل امبارح واللي أنا معترض عليه، شاب جاي من بره يقعد قدام الفضائيات، أولا الأصل فيه البراءة، ده الأصل بقوله، إيه اللي يجبره إنه يطلع لي بقناع ماسك عشان إيه؟ فياريت بس نعرض الفيديو يا أستاذ حمدي نشوفه. تفضل يا أستاذ حمدي. هذا فكرة انتقلت يعني زي انت قلت من ألمانيا، بس هي احنا مش تبع يعني ألمانيا او كده. لا انا طبعا انتوا تبع هنا، انتوا بلاك بلوك مصر. هي بلاك بلوك مصر. هي الفكرة يعني احنا لانها كويسة وكده، فقلنا يعني بدل الظلم دوت اللي احنا شايفينه فناخدها منهم، ناخد الفكرة دي. عايزين تغيير، بس تغيير يعني احنا دلوقتي الداخلية هي يعتبر عصايه في ايد الرئيس او المسيطر على الداخليه، فاحنا مشكلتنا مش مع الداخليه، احنا مشكلتنا مع كل حاجه بتعمل القمع الظلم. احنا ضد الظلم وضد القمع باي اتجاه، داخليه ميليشيات اخوان اي اتجاه. بالنسبه لكم عايزين يعني انتوا عندكم سلاح تواجهوا ميليشيات الاخوان؟ احنا يعني احنا اتكوننا عشان ميليشيات الاخوان اللي هي سلاح في ايد الداخليه، في ايد الرئيس، في ايد النظام، في ايد الجماعه، فاحنا اتكوننا عشان ندافع عن الشعب من الاخوان. يعني انتوا الفكره بدات تبقى موجوده عندكم لما لقينا ميليشيات الاخوان بعد الاتحاديه او اثناء الاتحاديه؟ بالظبط. نتيجه انكم شفتوا ان الميليشيات بتاعت الاخوان مسلحه ومدربه ميليشيات. طب انتوا مدربين؟ لا احنا بس بنحاول نستخدم الحاجات اللي في ايدينا. يعني اللي هي ايه؟ يعني عصايه بيسبول. عصايه بيسبول بس ما فيهاش يعني طلقات ناريه. هاي بيستخدموش رصاص؟ لا بيستخدموش رصاص خالص. لا احنا مش ميليشيات عشان نعرف نجيب رصاص. يعني انتوا فقط بتستخدموا؟ طب قولوا لي تفاصيل اكتر، احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر. يعني مش هينفع. يعني مش هينفع؟ يعني مش حاجات سريه. لا انا بتكلم بس على الاليات اللي انتوا بتشتغلوا بيها. لا مش اليات، لا حاجات يعني حاجات زي طب هتواجه دقائق. طب انت ما معكش سلاح، هتواجه ازاي الميليشيات المسلحه بتاعت الاخوان؟ انت ما واجهناهم في الاتحاديه برضه. انتوا اللي واجهتهم في الاتحاديه. بس كان واضح ان كانت الغلبه ليهم يعني، ولا كانت الغلبه ليكم؟ هو في الاخر حقيقي والله هينتصر. عددكم قد ايه؟ مش كبير عشان احنا مش عدد، اصل احنا مش بنتجمع ونقعد ونعد نفسنا كده. ايوه يعني بتتفقوا انكم مع بعض ازاي؟ هو احنا اولا طريقه الانضمام ما تبقاش احنا قاعدين وواحد يجي يقول لنا عايز انضمكم. طريقه الانضمام بيبقى واحد بيشكل مجموعه من الناس بيثق فيهم. بعد كده بيبدا يجهز ادواته اللي هيدافع بيها عن نفسه. بعد كده بيبعت لنا الادوات دي وهو مجهز فرقته بكل حاجه، واحنا بنشوف على اساسها ممكن يدخل او ممكن ما يدخلش. واحنا تكتيك، مش حركه ولا حزب ولا بلطجيه. جميل. يعني شباب كلكم؟ اعمار؟ مش اعمار قد ايه؟ من كام لكام؟ اكيد يعني مش ناخد اطفال يعني ما انا يعني شباب اعمار ايه؟ يعني مثلا عشرينات وطالع كده؟ يعني وطالع. السؤال اللي عايز اساله، لمصلحة مين اللي بيحصل في مصر ده؟ شباب افقدناه كل حاجة عن حب هذا البلد، وخلينا دماغه how to imitate، ازاي اقلد افكار غريبة بره عن جماعات بره. اقعدوا اقروا على فكرة في امريكا جماعات معينة تطلع كده تطق في راسها، فلو واحد سفاح في امريكا مدخل بوليس مثلا سنة ما بيعملش حاجة غير انه مثلا يقابل الناس يقوم قطع رقبتهم ويمزعهم، والبوليس يقعد يدور على القاتل سنة، وفي الاخر يكتشف انه عمل كده مش عشان حاجة. لما مذيعة بقى تدخل الانتاج الاعلامي اللي بيصوتوا عليه بره كلب ساويرس ومجموعه، هو اللي قال على نفسه يعني انا كلب ساويرس قال كده، ها المجموعه دي كلها، لما تدخل شباب زي كده ملثم، تخيلوا بقى انا عايز الشعب المصري كله بمسلميه ومسيحيه، لو انا جبت معايا من قبل الناس دي ما تطلع شباب ملتحي ملثم، كان ممكن عملوا فينا ايه؟ وكان ممكن قالوا علينا ايه؟ انما المذيعة قاعدة بتسأل اسئلة نيابة، الكلام ده مكانه نيابة. الكلام ده مكانه نيابة، احنا مش عارفين مين اللي بيكلمنا، حتى انا افهم انه من الرجولة ان انا بعترض على شيء ولا عايز اعمل حاجة، وشي يبقى مكشوف قدام الناس. انما انا هتلتم عشان ايه؟ انا هتلتم عشان ايه؟ طبعا مباشره اللي برضو بيكرهوا الاخوان، ما كل حاجه يربطها بالاخوان على طول. اللي بيقرا الاخوان يجيب لك ميليشيات الاخوان في الجامعه. طب ده كان في امن دوله وانتوا عارفين، حتى وان كان اللي عملوه غلط، وساعتها ما كناش في الاعلام، ولو كنت في الاعلام كنت ادنت اللي عملوه في جامعه القاهره، الاستعراض اللي عملوه جماعه الاخوان، واللي قدر مجدي الجلاد مجدي فندي اللي اتقال لي النهارده معلومات طين، مجدي فندي عرف يسخن الدنيا لحد ما تسبب في سجن الناس. وكان شيخ الازهر ساعتها له حوار انا فاكر في احد الجرايد، قال ده انا اتحاور مع اليهود وما اتحاورش مع جماعه الاخوان المسلمين، شيخ الازهر الحالي لما كان رئيس جامعه الازهر. شيء عجب، خرق للقوانين بما تعنيه الكلمه، كل ده وناسين ان في قطاع من مصر كبير قوي. احنا عددنا 90 مليون، هنقول 10 مليون بره، يعنينا 8 مليون. اطرح كده الاخوان عمليه حسابيه، ان كان عددهم 5 مليون يعني بنتكلم في 75 مليون مصري لا مؤدلجين ولا مثلا بينتموا لجماعه الاخوان ولا فكرهم السياسي ما حصلش. يعني حتى يا سيدي انت ما عندكش مشكله مع التيار السلفي لانه مش عنيف، لان التيار السلفي بتقول ان هو مش عارف متسق مع نفسه. طبعا الكلام ده فيلم هندي هابط، لان اول ما هيخرج الاخوان من مشهد السلفيين هيبقوا كده. ما هو حمدين صباحي كان مطلع السلفيين دول الصحابه، وكان زمان واقف بيسمع مايكل منير بيهيص ايام الثوره بيشتم في السلفيين، وكان احلى حاجه حمدين صباحي فاتح بقه زي ما كان بيصلي وفاتح بقه كده. ادي اللي بيعمله هالوسينيشن، الهلوسه بتاعت الكرسي جت عند ناس كتير. يعني طبعا النهارده جابين لي خبر ان عضوين من البلاك بلوك قاموا باقتحام مترو الانفاق، وقاموا بالاعتداء على احد ركاب الصواعق الكهربائيه. طب افهم ايه علاقه الناس بده؟ هو بيقول لك انا مش عنيف، وبعدين خدوا بالكم في الكلام عن مين؟ عن الداخليه. الداخليه يا عايزينها في مصر تبقى زي ايام حبيب العدلي قاسيه وفي منتهى العنف، يا في المقابل عايزين داخليه بلا انياب، اقتل الضابط وهو يقول لي اتفضل اقتلني. الضباط اللي بيتقتلوا محدش بينعاهم على الفضائيات. ومش بكلمك عن ضابط بقى مسك واحد بيعتقله زي امن الدوله ولا مباحث ولا ده، انا بكلم عن ضابط بيحرس منشاه واقف قدام سجن ينضرب رصاصه يموت زي النقيب اللي مات له احمد ده البلكي، الله يرحمه ويغفر له ويرحم شباب المسلمين واموات المسلمين يا رب، تفاجأ ان الاعلام ما يجيبش سيرته. منتهى التمييز والحقاره. طب ما هو ده مصري مات، مصري مات وقف بيحرس سجن، لو خرج منه بلطجيه هيبقوا خطر عليا وعليك وعلى ابني وابنك وزوجتي وزوجتك وخطر على حياتنا. انما في مقابل كره الاخوان مفيش مشكله، اهدموا الداخليه، اهدموا مؤسسات الدوله، ايه المانع؟ بلد بقت سايبه، البلد بقت سايبه. وعلى المقابل لما يطلع مننا تصريح اقول لهم ان في شباب، ما احنا عندنا موقع اسمه موقع بوابه الوفد، موقع يعني انا مش قادر اصدق، لما كانوا متحالفين مع الاخوان المسلمين كنت وانت بتفتح كانك بتقرا جريده عقيدتي بوابه الوفد دي، لما كان في تحالف مع الاخوان ورجعوا لايام التحالف الوفد مع الاخوان في الاول الثوره في بدايه بعد ما تنحى الرئيس السابق، اتفرجوا على الوفد كنت اقعد ابص عليها ايه ده يا جدعان ده، انا بقرا جريده اللواء الاسلاميه دي مش بوابه الوفد. الوقت نار الله الموقده، لو جيت قلت ان في شباب اسلامي بيضيق صدره يقول لك خالد عبد الله بيقول ان بيحرض مش عارف على ضرب الاستوديوهات. اخصن عليكم وعلى مصداقياتكم التي تفقد امام الناس، وسيبك من الناس، اذا كنتوا بتلتمسوا رضا الناس بسخط الله ربنا هيسخط عليكم وهيسخط عليكم الناس. وانهي ناس؟ انهي ناس بقى؟ دي حسابات شارح الحديث. لحسن تكونوا فاكرين انه مثلا واحد بيعصي ربنا وبيقلع عريان وبيبوس وبيعمل لما يجي يموت في جنازته مثلا 30,000 تقولوا لو مش ربنا راضي عنه دي جنازة عظماء، ها؟ فيجي واحد يبص يقولك ده بيحرض، بنقول لكم خدوا بالكم كتر الضغط يولد الانفجار. بدأ بقى ما ناخد الناس بالعقل وناخد الشباب ده بالعقل، يا ابني انت ملتم نفسك ليه؟ ونفسي اعرف بس السؤال اللي مجنني، اهالي الولاد دول فين؟ أهليهم فين؟ يعني أين مسؤولية الآباء والأمهات؟ وإذا ابنه مات يطلع يلعن في الرئيس مرسي والتيار الإسلامي والبلد واللي حصل فيها، طب أنت ما بتسألش ابنك ورايح فين؟ قاعد على الفيسبوك بيكلم مين بيقول إيه؟ فين رقابة البيوت؟ فين رقابة البيوت؟ للدرجة دي بندفع فلذات أكبادنا للموت ببساطة؟ ويطلع كلاب المرتزقة من الإعلاميين يطلعوا يشجعوا الناس على ان دي شهاده في سبيل الله. خلاص بقيتوا حضراتكم دلوقتي مشايخ، اللي حطالي روج والساحره الشريره اللي ضربالي دوك احمر في راسها، كلكم بقيتوا فتاوى خلاص، عارفين مين الشهيد ومين اللي مش شهيد. يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام، النبي كان بيوحى اليه فلان شهيد وفلان مش شهيد. لما قالوا هذا شهيد هذا شهيد، قال لا، اني رايته في برده غلاها او عباءة. بوب البخاري باب حديث لا يقال له شهيد. يا رسول الله، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل حمية، ها الرجل يقاتل للمغنم، أي هؤلاء في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله مش كلمة الشياطين، مش كلمة جبهة الخراب، مش كلمة العملاء، مش كلمة المفسدين. لا إله إلا الله. ندعو للحوار الوطني، أنا بصراحة رافض، بس خلاص ده قرار رئيس أنا ماليش دخل فيه. قرار رئيس ومؤسسة رئاسة إنها بتدور على حوارات مع رويبضة. حمدين صباحي جزء من مسؤولية الدماء يتحملها معادي الجبهة الخاربة، قال يقولك نروح بس الرئيس يقول أنا تحملت مسؤولية. هو الرئيس اللي دعا الناس لهذا الخراب وتلك الفوضى؟ ها؟ والبرادعي يقابل شارون ويسلم عليه، لعنة الله على شارون، يقابل شارون يسلم عليه ويبوس أنجلينا جولي. إنما يقابل الرئيس مرسي يعمل حوار، لازم يديني مقدمة الأول، حكومة إنقاذ وطني، إجهاض اللبهة، اتفضلوا. البيلي ده بيقول لك انا يا ومحمود بيضحك، محمود المتدين بتاع السيده زينب، محمود سعد المتدين اللي بيصلي الفجر في السيده زينب، يقول له بوست انجلينا جولي، ادي الاعلاميين وادي المسخره. عادي محمود سعد لما بيقابل بعض الضيوف الستات اللي تقبل انها تقبل بيعمل زي البرادعي. ورايته بام عيني اقسم بالله من قبل الثوره بكتير، لما كان عامل برنامج اسمه مباشر ولا اليوم السابع في الام بي سي مباشر مع محمود سعد، كنا بنتكلم عن الاعلام في حلقه مش عارف كان فيها صفوه العالم وفي مذيعه بقى مش يعني بتاعه زمان مش هقول اسمها يعني، واول ما دخلت صدمت لقيت الراجل قامها ازيك يا ست كله راح بايس. عادي الناس دي عادي عندها ده، عادي اصلي عادي ابوس عادي اصلي عادي واحشش عادي مفيش مشكله، عادي ايه المشكله؟ اخرب الدنيا عادي واروح اعمل عمر عادي، اقعد على سرير عريان في فيلم تقبل المراه وبعدين تلبس لي طرحه وتروح تعمل لي عمره في رمضان عادي، ده حاجة وده حاجة، ده حاجة وده حاجة. مش قادر أفهم لحد فين الخراب ده. ده أنا بكلم ناس في صلاة الفجر قلت لهم المدرس بتاعنا والله العظيم وأنا في ثانوي كنت أنزل أشتري تمن الجبنة البيضة دي عشان المدارس يوم الجمعة، ألاقي المدرس كنت أخاف أخش السوبر ماركت، كان اسمه بقالة بقى ما كانش سوبر ماركت ساعتها يعني، كنت أخاف أخش محل البقالة خوف من المدرس واحترام ليه، أحس كده برهبة. دلوقتي عادي خالص، واحد يكلمني يقول لي شباب مولعين كاسيت تحت وعمالين يرقصوا زي النسوان في الشارع ويتنططوا ويحضنوا ببعض وبتاع، يطلع الراجل الساعه 2 بالليل يكلمه يا ابني انت هو في حاجه يا حاج مش عاجبك؟ عادي ونشجع على ده ونقول شباب يعيش ايامه. اني ايام طبعا البرادعي رفض الحوار الوطني والوطني ايه ومش دول ما يعرفوش حاجه عن الوطنيه، مش عارف تتكلموا معاهم ليه. طبعا كان حد باعت بيقول نكرر اذا كنتوا عايزين تقلدوا الغرب في كندا اكشف وجهك في المظاهرات والا تحمل السجن 10 سنوات. احنا عندنا عادي لسم وجهك اقتل الناس ونقول شباب تك تك تك تك سريع بيعرف يعمل حاجه ويقلب البلد، بدل ما نعلمه بهدوء انه يطلب حقه لانه ده هو ده اللي هيشيل مصر. لكن الله يا مصر تربينا 30 سنه في خراب نفسي وثقافي وفكري وعقدي، وكل اللي حصل في 30 سنة الله يحرق من كان سببا في هذا يا رب، اللهم عليك به يا رب. 30 سنة فرغنا كل حاجة في الشباب، الانتماء والعقيدة وحب الدين وحب النبي كل ما تتصوروه، وبعد الثورة طلع الشباب ده فجأة لقيناه بيضرب شمال ويمين وبيتحرك في كل اتجاه بلا ضابط ولا رابط ولا موجه ولا حد يحدد له البوصلة. لله لله وهي فرحة الغرب. عرف يوصل للشباب عن طريق الأفلام الإباحية دي. ده حضرك واحد اسمه شريف الصرفي بيتكلم بيقول لك يعني ما تقوليش لا شريعة ولا عايز دولة إسلامية وعايز شريعة وعايز مش عارف إيه يتوكل على الله يسيب البلد ويمشي ويتوجه إلى الصحراء. اتفرجوا ده مؤسس البلاك بلوك في مصر على حسب ما موجود ويقول صورته وكاتب في البوست بتاعه ولا بتاع كاتبين عليها كده إن اللي عايز شريعة كفاية تخلف ورجعية. ها طبعا لو واحد جه قال كده زي الشيخ حسين يعقوب لما قال كندا ولا حاجة عيش دي بلدنا ومش هنمشي ويطلع لاصلع ويطلع اللهبل ويطلع اللي مش عارف مين يقعدوا يصرخوا ويصوتوا كالنساء على الفضائيات وانتهت القصة. يعني هذه اللي بيحصل. يعني طبعا الدكتور سيف عبد الفتاح بيتكلم بيقول المراهقة السياسية التي تمارسها جبهة الإنقاذ لم تعد مقبولة ولا بد أن تتكتف لحماية الوطن. ده في بوست جايلي. أي محاولة لإسقاط رئيس منتخب بأي شكل فلن يعيش لنا رئيس بعد ذلك. هم فمش في كده هم على فكرة ولا يفرق معاهم. في سبوبة في تيكت على باريس ولندن وتيكت على لبنان حيطير. طير أنت وخد ولادك واخلع وسيب البلد تولع. قال الآن نحن لا نتحدث عن حماية الثورة ولكن نتحدث عن حماية الوطن. طب ما الدكتور سيف عبد الفتاح اختلف مع مؤسسة الرئاسة ومشي ونتفق ونختلف معاه في حاجات، انما لما يجي الامر للوطن للبلد اللي بتلمنا لازم يبقى عندنا عقل، لازم نفكر بالعقل. هو انا عايز اقبل الحوار مع اشكالكم عشان جمال اشكالكم وسواد عيونكم؟ ده انتوا خسارة الواحد يتكلم عنكم، يعني خسارة الواحد يتكلم عن اشكالكم اصلا. لكن بنفكر في نهاية فين؟ مصلحة دين ومصلحة بلد. بلد بلد بكامل اسمه مصر يلي قعدتوا عيطتوا ساعة العريفي. فعلوا الخطبة في المدارس، فعلوها انتوا عندكم الأول وعند أشكالكم وعند دماغكم وعند أخلاقياتكم وسلوكياتكم ومهنيتكم، وبعدين بتعالوا تكلموا مع الناس. يا من تصدرون الناس للفزع مصداقا لقول الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لما أي حاجة أي خبر هايف يا ريت يا حمدي عشان نخرج فاصل تجيب لي المذيعة. وخلي بالكم قناة التحرير التي يملكها رجل الأعمال سليمان عامر. طبعا أنا اشتغلت مع سليمان عامر في جولف السليمانية أيام ما كنت بعمل في الهندسة في الوان دي يوز كان بيت، وفي قصص طويلة ويعرفها كويس جدا سليمان عامر. وإني لأرجو من الله أن يتقي الله سليمان عامر. يا باش مهندس اتقي الله، يا باش مهندس أقولها لك مرارا وتكرارا اتقي الله يا باش مهندس. خد قناة التحرير وعملها رأس حربة. طبعا سليمان عامر عسكري وكان شغله كله مع الجيش، عملها رأس حربة على التيارات الإسلامية من خلال واحد ببروكة على واحدة ساحرة شريرة تانية. ما هو بلاوي بلاوي. وريني الفيديو يا أستاذ حمدي. خبر نقلا عن شبكة فلسطين للأنباء بتقول في تقرير ليها أن جهاز الأمن الوطني رصد مؤخرا تسلل ما يقرب من 7000 مسلح من عناصر حماس عبر الحدود المصرية الفلسطينية من خلال الأنفاق الأرضية الواصلة بين غزة ورفح المصرية، وتمركزهم بمدينة رفح لمدة 24 ساعة قبل تحركهم إلى القاهرة واختفائهم عن أعين السلطات الأمنية قبيل مدينة الإسماعيلية أثناء انتظار السلطات الأمنية لرد القيادة السياسية على الإخطار بالأمر والتوصية بالتحرك لضبطهم. مصادر قالت لشبكة فلسطين للأنباء، وطبعا عدد من المواقع نقلوا عن شبكة فلسطين للأنباء، أنه جهاز الأمن الوطني المصري قام في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي برصد عناصر من حركة حماس أثناء تسللهم إلى مصر عبر الأنفاق. وأشار المصدر إلى أن الجهاز رصد حوالي 7000 شاب من عناصر حماس في مدينة رفح، بعضهم مزود بأسلحة خفيفة، وأنهم توزعوا في عدة أماكن للتجمع بمدينة رفح لمدة حوالي 24 ساعة ثم تحركوا بعدها في مجموعات صغيرة تجاه القاهرة. كشف المصدر أن قيادة الجهاز رفعت مذكرة إلى القيادة السياسية للبت في الأمر واستصدار أمر بالتعامل مع تلك العناصر، إلا أن المتسللين تمكنوا من الهرب في إطار الرقابة الأمنية قبيل مدينة الإسماعيلية في حين لم تبت القيادة السياسية في الأمر حتى الآن ويضيف المصدر أن جهاز الأمن الوطني يتكهن حاليا بتواجد عناصر حماس أمام بعض المناطق الحيوية في مصر وعلى رأسها قصر الاتحادية. أخبار أخرى بتقول أنه دول جايين بيعني أوردر رسمي من القيادة السياسية للمساعدة في تأمين قصر الاتحادية والنظام الحاكم. معي الأستاذ دكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماية. دكتور محمود مساء الخير. أهلا وسهلا. ما يحدث في مصر الآن بيشير بأصابع الاتهام لحماس وأخبار كثيرة بتتوارد عن هذا الأمر. تعليق حضرتك وما حقيقة وجود 7000 مسلح من حماس في القاهرة الآن أو في مصر عموما؟ أنا الحقيقة بشعر بالأسف إلى هذا الإعلام المضلل الذي يحاول أن يصدر. الله يخليك يا دكتور محمود. لا إعلام مضلل ولا مش مضلل. عندنا خبر من حق حضرتك يتنفي يتأكده. هي دي شغلة. هي دي الشغل بتاعك. هذا هو. انت يعني قول لي يا صحيح يا مش صحيح وخلاص. بدي تطلب مني ماذا أقول لك؟ اتفضل يا فندم. لا أنا مش أنا بسأل حضرتك سؤال. هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ أصبر شوية حتى أعطيك رأي. اتفضل يا دكتور اتفضل. هاتي لي اي مصدر من المصادر الموثوقه بيقود هذا الكلام اللي انت بتتحدث فيه. اعطينا اي دليل من اجهزه امنيه او من مخابرات او من جيش او من اي مسؤول او من اي صحفي يقول انه حماس ارسلت 7000. كل المطلوب من الصور اللي انت شايفاهم على السطح حوالي 10 اشخاص. من وين جبتوا 7000؟ لماذا دائما الزج بحماس في قضيه كنيسه القديسين وفي قضيه رفح وفي كل هذه القضايا؟ هذه إشكالياتكم الداخلية. لماذا تريدوا أن تصدروها إلى حماس؟ اعطيني أي جهة رسمية أو إعلامية موثوقة ومحترمة تقول إنه في 7000 موجودين في الإسماعيلية أو موجودين في بورسعيد. هذه المحاولة لزج حماس هي سياسة الفلول السابقة التي كانت تقول إنه حماس حفرت قناة أو نفق من رفح الى غرب القناة، يعني 200 كيلو تحت القناة فحرتها. انه حماس هي اللي دخلت وقامت بالافراج عن المعتقلين اثناء الثورة. كل ذلك ليس عليه دليل، وهناك اصرار من بعض وسائل الاعلام لزج حماس في هذه القضية والتحرير عليها. أفضل ما يقال على هؤلاء الإعلاميين والإعلاميات الأحياء منهم والأموات في الضمائر طبعا، يعني وكنت امرؤا من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. والله العظيم أفضل ما يقال عن المرتزقة دول. تخيل إن أنا أرعب البلد، أرعب البلد لدرجة إن واحد في بورسعيد برضو اللي كلمني بورسعيد وأنا جاي في الطريق يقولي مطلعين إشاعة إن حماس مالية بورسعيد وإنها موجودة على البيوتات. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال. طب بالعقل بالعقل، في وقت ما كان في انهيار تقريبا أيام ال 18 يوم بتوع الثورة، انهيار أمني، حماس ما كانت دخلت وعملت وسوت وقلبت الدنيا؟ واحد قال لك إحنا كان معانا سيديهات لحماس وهي مش عارف بتهرب مين من السجون. طب تجيبه طلع. ما هو زي ما انا انتقدت مؤسسة الرئاسة لما قالت عندنا سي دي فيه فلان وفلان وفلان وفلان وموجودين في مكتب فلان بالصوت والصورة وبعد كده ما حدش لحس ولا خبر، انا انتقدت مؤسسة الرئاسة لانه ده الحقيقة لعب بالمشاعر. عندك طلع، ما يطلعيش حد من الاخوان يقولي معانا ما يثبت ويسكت. عندك ما يثبت طلع، طلع وقول على طول. معاك ما يثبت ان في ناس متورطة اطلع قول للشعب اسمائهم وتسجل عليهم ازاي. انما فكره ان احنا طول النهار والليل مش عارف 7000 دخلوا وبالسلاح، قالوا الامن الوطني ما فتحش بقه والمخابرات اتكسفت قالت يا ماما لا مش اقدر اتكلم في الموضوع ده، عادي عادي، كان لا مخابرات ولا امن وطني ولا مخابرات عامه ولا مخابرات عسكريه ولا حاجه خالص. 7000، مش بتكلم مثلا تسلل 3 4 حتى تتبرع من شكلها، 7000. لا وبتقرا الخبر ماشي، انا معاكوا على فكره معاكم ان احنا ممكن يجي لنا خبر نقرأه، بس ساعات يعني اقعد افكر واعقل. وساعات اقول يا جماعه الخبر ده يعني حتى تقول مثلا ايه الخبر ده يعني الحقيقه مش موثق عندي, ده جاي من مكان مجهول من النت, انما هي بتتكلم وهي بتتكلم ويملي على الضيف, يملي عايزين يملوا على الضيف اللي بيتكلم يقول ايه انت ترد. ما هو بتوع الاعلام دول بقوا بشوات دلوقتي, لانك لما عايز تختلف معاه عايز يعمل لك مشكله وازمه. المنبر ده ملكيه اللي خلفوه الجماعه, الوالد والوالده اللي خلفوه ملكيته سابوه له قبل ما يموتوا المنبر اللي هو قاعد فيه, يقول فيه اللي هو عايزه, يضرب امن البلد, يثير الفزع في الناس, يعمل ذعر بين الاطفال, ما عندوش مشكله في اي حاجه عادي. مذيعه من دول تخش تحط المكياج ساعه ونص ساعتين, تطلع مطيننا وشها بالبويه على وشها ساعتين قبل الحلقه, ويطلع الرئيس التحرير بتاعها, ساعات تلاقي مذيعه اجهل من دابه ما تعرفش حاجه, هو مذيع اليويو, مذيع الرئيس التحرير واخدها يويو كده في ودانها بالايربيس, قولي وعيدي وتبقى قاعده وتنطق. يعني تخيلوا ان عندي خبر لميس حديدي. الحمد لله والله العظيم ان في ناس يعني لسه بتفكر. خدت اسوأ مذيعه بعد الثوره, وعمرو الليثي خد افضل مذيع بعد الثوره اداء يعني. طبعا بنبارك لعمرو الليثي وبقول لها جود ايفنينج يا مدام لميس, جود ايفنينج. الاقي واحد النهارده كلمني يقول لي مدام لميس, وبرضه بقول للمسؤولين بيقولوا الكلام ده راجعوه قولوا لنا صح ولا غلط, انها مستشاره في وزاره الاتصالات كانت معرفش بقى لحد النهارده ولا لحد امبارح ولا قريب واتشالت على اي اساس معرفش. بس ردوا اخيرا عشان اخرج الضيوف. خالد صلاح بيتكلم مع ابراهيم ابو حملات الشيعي, بيقول اذا كنت مش عاوز حوار ومش عاوز مرسي ومش عاوز انتخابات وبتسخر من كل حل وسط ومش عاوز حد يكلمك على استقرار, يبقى عاوز ايه؟ عاوز حرب اهليه. طبعا رد عليه ابو حملات على طول مباشره, تعرفون ابو حملات لسانه قد كده ولا يجوز التعامل معاه الا بلسان قد كده, شبهه لانه بياخد حبوب معينه كده يطلع على الهواء تلاقيه عامل زي الاراجوز, يتنطط ويشتم ويسخر من ايات الله ومحدش بيكلمه, وسايبينه في المحيط الهادي اللي هو قاعد فيه, الديكور المحيط الهادي ده اللي كله ازرق واعمل زي البسريايه كده جوه الشاشه وعمال يدي تويتة, اني لا ارجو من الله ان تكون كاذبه, وان لم تكن كاذبه فبيواصل خذلانه او خذلانه اللي اسمه محمد يسري سلامه السلفي المنتكس, بيقول نهني الرئيس مرسي بمناسبه مرور سنتين على هروبه من السجن. طبعا اذا صحت هذه التويتايه انا قلت لكم الراجل عنده مشاكل نفسيه, اتمنى ان ربنا يشفيه يا رب. حسام عبد العزيز بيتكلم بيقول استغرقت ازمه سيناء اشهر قليله وانتهت, وترددت ادعاءات الافلاس وان مصر هتفلس والاقتصاد المتدهور لشهر واحد ولم نسمع بعدها عن انهيار الاقتصاد. ازمه القطارات دامت لايام قليله ثم اصبحت القطارات بخير الحمد لله وكاننا في هولندا والمانيا. العملاء المصريون أغبى عملاء في العالم, فالعقل المدبر لا يدرك أن تبديد شبهة التآمر يستلزم أن تكون الأزمات على التوازي وليس على التوالي. البلاك بوك زي ما قلت أو البلاك بلوك يعتدون على أحد ركاب المترو بالصاعق الكهربائي, دي الصورة اللي معانا برضو, ودي جبناها صورة شريف الصرة في مؤسس البلاك بلوك في مصر. من يرغب في تطبيق الإسلام وشريعته فليذهب إلى الصحراء والبادية, كفانا تخلف ورجعية. محمد سعد الأزهري بعد محاولات اقتحام السجون ومراكز الشرطة ومقرات المحافظات والقتل والحرق واستخدام الأسلحة الثقيلة, أصبح لسان حال النخبة والجبهة الإعلامية والجبهة والإعلام والساسة أن الثورات تبيح المحظورات. وعندي بالصور صباحي في مؤتمر جماهيري حاشد بالدقهلية, من يسب الرسول سيسب المسيح ويسب الله, ده كان يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012, ونبينا محمد لا ينال منه فيلم. يا سلام على الإيمان اللي عندك يا أخي, تعجبني انت صباحي جدا. عبد الحكيم عبد الناصر يحذر من ثورة دموية, ده في نفس الخبر وكان الكلام ده في اليوم السابع. عبد الحكيم ابن رئيس جمال عبد الناصر بيحذر من ثورة دموية. وخبر تاني برضو نازل, ممدوح نخلة يشكل ميليشيات مسيحية, وفي مفكر قبطي بيقول البابا يرعاها وقد تتسبب في حرب طائفية. ده كان على المصريون واحد اسمه الأستاذ عبد الحميد قطب هو اللي قايل هذا الخبر. دي كانت شويه حاجات مقدمه معانا, معلش انا معايا ضيوف عشان الوقت بره, هنستقبلهم ونبقى نقرا بعض الامور اللي معانا من خلال الفقره. اخد فاصل باذن الله ونواصل, خليكم معانا.